على الإنسان أن يهتم لكتاب الله جل وعلا. وقد جاء الوعيد الشديد على من فسر القرآن برأيه، يعني إذا كان ما عندنا ما نعتمد عليه ولا نستند إليه من مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير القرآن، ولا من أقاويل الصحابة ولا من أقاويل التابعين ولا حتى من لغة العرب، ما عندنا شيء، فكيف نهجم على القرآن ونحن نسمع من يفسر القرآن برأيه؟ وقد فسر بعضهم آية فيها سبعة أقوال لأهل العلم، سبعة أقوال لأهل العلم، فسرها بتفسير لا يوافق ولا قول من السبعة. لا شك أن هذه جرأة يأثم بسببها. والإمام أحمد يسأل عن معنى حديث فيتحرى ويتوقع، وكثيرا ما يقول اسأل غيري. هذه طريقة السلف، وهذا ورعهم عن أن يهجم المسلم على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من القول على الله بلا علم.